لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل حديثنا حول العبادات القلبية، وحديثنا اليوم عن إحدى هذه العبادات وهي عبادة اليقين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم اليقين. والحديث يدور على نقاط، وهي أولها بيان معنى اليقين وحقيقته، وثانيها بيان منزلة اليقين من الدين، وثالثها اليقين في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورابعها بيان مراتب اليقين، وخامسها بيان مراتب أهل اليقين، وسادسها اختبار اليقين، وثامنها بيان الطريق الموصل إليه، وثامنها بيان الثمرات التي يجنيها من تحقق باليقين واتصف به وحصله، وتاسعها بيان ما ينافي اليقين ويضاده، وعشرها وآخرها السلف واليقين. أول ذلك معنى اليقين، ما هو المقصود باليقين؟ قال: اليقين ضد الريب والشك. اليقين ضد الريب والشك، فهو يتضمن سكون الفهم مع ثبات الحكم، بحيث لا يحصل لصاحبه تردد وتشكك وريبة وقلق في داخله، وإنما يكون ساكنا إلى هذا الاعتقاد أو إلى مبدئه أو إلى عقيدته ودينه. يعني اليقين ضد الشك، هذا ابتداء. ضد الشك، ضد اليقين الشك، وعليه فكلاهما في جهتين متضادتين. فاليقين أو في المتيقن هو من لا شك عنده، وإن كان يحتمل في مراتب الناس في اليقين أن يكون ضعيف اليقين، عنده درجة من الإيش؟ عنده درجة من الشك. قال: اليقين ضد الشك، فهو يتضمن سكون الفهم مع ثبات الحكم. يتضمن ثبوت الفهم مع ثبات الحكم، يعني الفهم عنده سكن، يعني ماذا؟ صار لا شك عنده فيه هذا الفهم، صار عنده ثبات في هذا الأمر. يعني ولنضرب من ذلك مثالا، إنسان قيل له: تعرف مسجد الفاروق؟ وهو يعرفه، فقال: نعم أعرفه. فهذا منه نعم أعرفه فيه يقين، فيه يقين. لماذا؟ لأنه خلاص هذا الأمر مستقر عنده، مستقر ساكن، غير قابل لي يعني الزوال، غير قابل لي الزوال، فصار يقينا انه عارف انه موجود في المكان الفلاني، الجزء الفلاني نحو ذلك. ولذلك قال: بحيث لا يحصل لصاحبه تردد وتشكك وريبة وقلق في داخله، وانما يكون ساكنا الى هذا الاعتقاد او الى مبدئه. يعني إشارة إلى أنه زي ما يجي معنا في مراتب الناس في اليقين، مش كل الناس على درجة يقين إيش؟ واحدة. فلذلك يقول: وإنما يكون ساكنا إلى هذا الاعتقاد أو مبدئه. في ناس كثير مثلا عندهم مبدأ الاعتقاد وليس الاعتقاد الكامل الساكن عنده مثلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن هو بيتشكك في حاجات داخل هذا المبدأ، بخلاف الذي عنده لا إله إلا الله محمد رسول الله راسخة بكل ما تضمنته. هذا عنده يقين وهذا عنده يقين لكن مختلفا. ولهذا قال يعني أحد السلف: اليقين هو استقرار العلم الذي لا يحول القلب ولا ينقلب ولا يتغير في القلب. اليقين استقرار العلم، ثبات العلم، صار عنده يقين. عندما يقال فلان عنده يقين أو يقول أنا على يقين من كذا، هذا لأجل أن علمه بهذا سكن خلاص، غير قابل لماذا؟ غير قابل للتردد والشك وهكذا. ثم اليقين ينتظم أمرين، يعني مشتمل على أمرين. أحدهما علم القلب والثاني عمل القلب. علم القلب وعمل القلب، وهذا كله يظهر معنا لما نتكلم في مراتب الناس خصوصا. علم القلب وعمل القلب، يعني فالعبد قد يعلم علما جازما بأمر من الأمور ومع هذا يكون في قلبه شيء من الحركة والاختلاج، بحيث إن هذا العلم لا يحمله على العمل الذي يقتديه العلم في الأصل. بيتساوى ربما الناس في العلم لكن لا يتساوون في الإيش؟ في اليقين اللي هو فعلا بيظهر على العمل، بيظهر على العمل. ولذلك اليقين قائم على علم وإيه؟ علم قلب وعمل قلب، علم قلب وعمل قلب. القلب علم والقلب يعمل. في بعض الناس تجد عمل القلب إيش؟ ضعيف، فيضعف اليقين، يضعف اليقين. طيب مسألة، ما الفرق بين العلم واليقين؟ عمين نقول العلم واليقين وكذا، ما الفرق بين العلم واليقين؟ ابتداء قبل ما أقرأ، العلم هو سابق لليقين، مفيش حاجة اسمها يقين أصلا إلا ويسبقها إيش؟ علم. ما يقين بإيه؟ لازم يكون في حاجة معينة أنا علمتها وبعدين أبقى إيه؟ على يقين. نعم. ولذلك يقول: لعله يتبين لكم مما سبق شيء من ذلك. فالعلم قد لا يحمل صاحبه على العمل، قد لا يحمل صاحبه على العمل والامتثال، وقد لا يصبر العبد في هذا العلم بمنزلة المشاهد، قد لا يصير العبد في هذا العلم بمنزلة المشاهد للحقائق الغيبية، فقد يعلم باليوم الآخر، ولكن هذا العلم قد يضعف في قلبه، وقد تعتريه في بعض الأحيان بعض الشكوك وبعض الشبهات فتؤثر عليه. وأما إذا كان اليقين مستقرا في القلب فلا طريق للشبه ولا طريق للأمور المشككة، وإنما هو اعتقاد جازم راسخ لا يقبل التشكيك بحال من الأحوال. ولهذا يقولون: العلم يعارضه الشكوك واليقين لا شكوك معه. العلم يعارضه الشكوك واليقين لا شكوك معه. انتوا فاكرين لما كنا بنتكلم على مسألة أن أبا بكر رضي الله عنه وعمر أتى الواحد منهم ومنهما بماله كله وتصدق به، والآخر بنصف ماله، وكان يقول: تركت لهم الله ورسوله. إيه اللي ما يخليش بعضنا إحنا يعمل الحكاية دي؟ بيقدرش يعملها. ممكن واحد فينا يروح يعمل إيه؟ يعملها مجازفة، وبعدين بعدها بشوية يبقى عنده مشاكل في قلبه، لأن درجة اليقين عند أبي بكر وصلت إلى درجة لا يماثله فيها أحد. وعليه. نحن نعلم أن من يخرج من ماله لله تعالى وكذا ونحو ذلك أجره عند الله عظيم، لكن اليقين بالعوض، اليقين بالخلف وكذا ونحو ذلك، هذا من حيث التطبيق عندنا يحتمل أشياء كثيرة، ولذلك يضعف عندنا اليقين. ولذلك العلم بيبقى سابق لليقين، والعلم ربما يستوي فيه الناس لكن يضعفون في ماذا؟ في اليقين، يضعفون في اليقين. نعايزكم تصحصحوا بس، ما هو في أول الكلام لسه بيبقى المدخل بيبقى دايما إيه؟ لسه صعب لغاية ما الأمور تبتدي يعني تتفتح. وعشان كده لو حد واحد نايم جنبه يديله كوع كده يقول له روح اتوضى ولا حاجة. أما منزلة اليقين، أما منزلة اليقين، فجاء عن بعض السلف قالوا الصبر نصف الإيمان، واليقين الإيمان كله. قالوا الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله، وهذا بناء على ماذا؟ لأن الصبر فوقه درجة، وهي درجة اليقين، وهي درجة اليقين، لأن الإنسان قد يصبر ولكن قلبه يتحرك بالخواطر والترددات والإرادات الأخرى ونحو ذلك. قد يصبر الإنسان لكن قلبه ليس فيه إيش؟ اليقين الذي يجعله إيش؟ ساكنا. لا، القلب لا يزال عمال خواطر وترددات طب لو كانت ولو كنا ولو فعلنا ولو كذا وكذا. ولذلك ممكن يحصل صبر لكن اليقين يبقى فيه خلل، فيه تردد، فيه كذا. نعم. ولذلك منزلة اليقين فوق منزلة الإيش؟ الصبر. أما ورود اليقين في الكتاب والسنة فقد ورد اليقين وذكر اليقين في الكتاب والسنة في مواضع كثيرة مختلفة، فمن ما ورد في القرآن أن الله عز وجل يذكره أحيانا في وصف أهل الإيمان، في وصف أهل الإيمان، كقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة لما وصف أهل الإيمان في أول السورة قال وبالآخرة هم يوقنون، وبالآخرة هم يوقنون. وتارة يذكره سبحانه وتعالى من باب بيان حكمه سبحانه وتعالى في بعض أفعاله، ليبين حكمة من فعل سبحانه وتعالى من أفعاله، وليصل بذلك إلى يصل بعباده إلى مرتبة اليقين، كقوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. نري هذا الملكوت بحال معين ليكون من الموقنين، ليصل إلى درجة اليقين. وهذا الذي كان منه سؤال إبراهيم عليه السلام أرني كيف تحيي الموتى. هل إبراهيم ما كان عنده علم بأن الله يحيي الموتى؟ حاشا، صلوات الله وسلامه عليه، لكن هو أراد أن يترقى في اليقين من درجة إلى درجة أعلى كما سيأتي معنا في مراتب اليقين. وتارة يذم الله عز وجل من لا يقين عنده، من لا يقين عنده، كقوله تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اللي عنده شك واللي عنده رد أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فوردت أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كما حكى أبو هريرة رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم منزلة يعني اليقين وشرف اليقين. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا. كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد أو في بيته، وبعدين قام خرج النبي صلى الله عليه وسلم دخل في نخل حول المسجد وغاب صلى الله عليه وسلم، فخافوا عليه صلى الله عليه وسلم. قالوا ففزعنا فقمنا. يعني حاصل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بحثوا عنه وجدوه في حائط يعني بستان، وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أول من وجده ووصل إليه، أول واحد وصل لمكان النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، أعطاه نعليه وقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ النعلين، هيمشي حافي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أو نحو ذلك. ثم قال له: ومن لقيت من وراء هذا الحائط؟ كل اللي جايين بقى مشغولين بغياب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قل لهؤلاء بشرى، وهي: من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه، يعني عنده بها يقين لا شك فيه، فهذا هو الشاهد. فجاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اليقين في محل المدح. وأيضا مما جاء في ذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بلالا رضي الله عنه ينادي بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يسمع بلالا ينادي بالصلاة، فلما سكت بلال يعني انتهى من الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة، من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة. الذي يقول مثل كلام بلال هذا وهو مستيقن به قلبه دخل الجنة. وهذا أيضا فيه بيان مكانة اليقين في الدين. أما مراتب اليقين فكما أن العلم يتفاوت فاليقين كذلك من جملة مراتب العلم، فعلى قدر العلم على قدر ما يكون الإيش اليقين كذلك، فكذلك اليقين يتفاوت، فهو على ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، بعضها فوق بعض. فمراتب اليقين تتفاوت وهي على ثلاث مراتب بعضها فوق بعض. طب حد يجاوب كده عشان نشوف كده الناس صحية ولا؟ تفضل. علم اليقين، ها، وعين اليقين، وحق اليقين. جميل جدا. فهذه المراتب بعضها فوق بعض. أدنى مرتبة هي علم اليقين، ثم حق اليقين، ثم عين اليقين. تحب يدينا مثال؟ ترقى من علم اليقين الى عين اليقين، يشوف كيف يحيي الله الموت. ومثل العزير نعم نعم. بعد ذلك ينظر إليه نعم والثالث حق اليقين أنه يعني يمسك الكعبة بيمسك إيده كده. صحيح، هذا مثال. مثلا إن واحد يعلم أن هناك بيت الله تعالى وهو الكعبة المشرف، ثم إذا ذهب إلى الكعبة وهو داخل كده صار هذا العلم ايه؟ عين يقين. ثم اذا وصل عند الكعبة ومسكها كده بايده مثلا تحول الى حق اليقين. وهكذا واحد قالوا له ده في عصير النوع الفلاني جميل جدا، هو مصدق بالمسألة دي، راح واحد جايب له زجاجة عصير بقى تحول من علم الى عين يقين، راح مشارب بقى تمت تسمع عن الجنة، فهذا علم اليقين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. فعندما تدخل الجنة وتراها هذا عين اليقين، عندما تعيش في الجنة وتعاين ما في الجنة صار حق يقين. وعليه اليوم الآخر، أنت تعلم أن اليوم الآخر حقيقة موجود وسيكون، يعني عندما يقف الناس في اليوم الآخر ويبعثون هذا عين يقين، عندما يحاسبون ويجازون ويكون في كل الأحداث والعياذ بالله اللي دخل النار واللي دخل الجنة وكذا يصير هذا عين يقين. وهكذا فالمراتب تترقى بالإنسان من درجة إلى درجة، أعلاها حق اليقين الذي يصير الإنسان فيه كأنه يرى الشيء واحد، لا ده يباشره كمان، ده مش بعينه بس ده يباشره. وهكذا كلما زاد اليقين في القلب كلما صار كأنه يرى ويباشر. ولذلك أعلى مراتب الإيمان مرتبة الإحسان، أعلى مراتب الإيمان مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه كأنك تراه. وهذا لأجل أن هذه أعلى المراتب في مسألة الإيمان. قال فهو على ثلاث مراتب بعضها فوق بعض، فأدنى مراتب اليقين هي مرتبة علم اليقين، والمرتبة التي فوقها هي مرتبة عين اليقين، وأعلى المراتب مرتبة حق اليقين. والله عز وجل يقول كلا لو تعلمون علم اليقين، فذكر العلم علم اليقين، لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. السورة دي لوحدها ذكر فيها نوعين من اليقين. لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين علم اليقين. أيوة تمام. ولتسألن ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. لا لا انت عايز تنتزع منها يعني المرتبة الثالثة بأي طريقة. قد يكون يحمل إشارة نعم، لكن دو ليس هو إيش حق اليقين، ليس هو، لكن في إشارة فعلا وهي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والسؤال هذا سيكون يوم القيامة. فعلم اليقين هو التصديق الكامل الجازم الذي لا تردد فيه بحيث لا يعرض له شك ولا شبهة، ده علم اليقين. هو التصديق الجازم الذي لا تردد معه ولا شبهة ولا ريب. ولا ريب بحال من الأحوال فينكشف بذلك المعلوم للقلب فيصير بمنزلة المشاهد له، فلا يشك فيه كما يشك الرائي بعينه في مرائيه ومشاهده، فيكون علم اليقين بالنسبة للقلب كالمرئي بالعين بالنسبة للبصر. يكون علم اليقين بالنسبة للقلب كالمرئي بالعين بالنسبة للبصر. العين لما هنقلها من السماع إلى الرؤية بقت عين يقين، لكن القلب السماع وحده بالنسبة للقلب هو عبارة عن عين اليقين. نعم. وذلك كعلمنا بالجنة بوجودها ونعيمها كما أخبرنا الله عز وجل، فنعلم أنها دار المتقين وأنها مقر المؤمنين، فهذه مرتبة علم اليقين إذا كان ذلك راسخا في قلب الإنسان وتيقنه. ثم إذا كان اليوم الآخر ورأينا الجنة بأعيننا، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، فإن هذه المرتبة وهي مرتبة عين اليقين، والفرق بين هذه المرتبة والتي قبلها هو الفرق بين العلم وبين المشاهدة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، حديث رواه الإمام أحمد. فموسى صلى الله عليه وسلم أخبره الله عز وجل وهو أصدق من يقول أن قومه قد عبدوا العجل فما ألقى الألواح، فلما قدم ورأى قومه يعبدون العجل بعينه ألقى الألواح وغضب وأخذ برأس أخيه يجره إليه. ولهذا قالوا ليس الخبر كالمعاينة. سبحان الله، تاخدين بالكم المثال اللي ضربه الشيخ ده؟ سيدنا موسى عليه السلام أخبره الله عز وجل قبل أن يرجع إلى بني إسرائيل وهو في بعثة ربه سبحانه وتعالى، أخبره أن بني إسرائيل قد عبدوا العجل، الآن يعبدون العجل، وموسى معه الألواح وهو في رحلته معه الألواح، التوراة مكتوبة في الألواح. ورجع موسى عليه السلام في الطريق وهو يحمل الألواح، ولما قال الله له أنهم عبدوا العجل ما ألقى الألواح ولا شيء، فلما رجع ونظر ووجدهم على هذا الحال والعجل حطينه وعمالين يعظمون، لم يتمالك نفسه وإنما ألقى الألواح وصار يصرخ فيهم ويغضب ويأخذ برأس أخيه وكذا ونحو ذلك. طب ما هو كان عارف قبل ما يجي، لكن المعينة لها أثر أشد من الإيش؟ من العلم، من العلم. ولذلك الإنسان كل ما تحصل له أشياء هي أشبه بالمعينة كل ما إيمانه بيزيد، كل ما إيمانه بيزيد. يعني على سبيل المثال مثلا اللي يسمع عن ماء زمزم مثلا إنه ماء مبارك وأنه لما شرب له ونحو ذلك، هذا خير عظيم جدا. يقين من شربه بيقين فشفاه الله عز وجل من مرضه سيصير أعلى من غيره. تقول له ماء زمزم يقول لك لا خلاص ده ماء زمزم، زمزم ده صار بالنسبة له إيش؟ حاجة ما تحتملش الشك. خلاص يجيبوا له بقى صحفي يتكلم في الموضوع، يجيبوا له حد يتكلم في زي يعملوا كده، ده خلاص ما عندوش شك. لماذا؟ لانه تحول من العلم الممر عنده الى المعينه. لا ده هو عاش الشيء ده وحضره ونحو ذلك. وعليه كل ما الانسان يترقى في درجات اليقين كل ما علمه وكل ما ايمانه يزداد اكثر. وهذه المرتبة مرتبة عين اليقين هي التي سألها إبراهيم صلى الله عليه وسلم ربه سبحانه وتعالى وقال رب أرني كيف تحيي الموتى. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان كامل الإيمان راسخ اليقين لا تردد عنده ولا اشتباه ولا ريب، ولكن أراد أن ينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. وأما المرتبة الثالثة فهي مرتبة حق اليقين، مرتبة حق اليقين، وهي مباشرة الشيء بالإحساس فعلا. خلاص ده مش مجرد سماع ولا رؤية، لا ده بعد السماع وبعد الرؤية صار إيش؟ مباشرة حسية للأمر. خلاص ده ما يقين وصل إلى أعلى درجات ذلك، إلى أعلى درجات ذلك. نعم. قال وهي مباشرة الشيء بالإحساس فعلا، أن تكون في بحبوحة الشيء، أن تكون ملابسا له. وذلك أن أهل الجنة إذا كانوا في وسط الجنة فهم في هذه الحال قد بلغوا مرتبة حق اليقين. وهكذا حينما يخبرك مخبر أن لديه عسلا وتثق بخبره، فإنك تكون في هذه الحال متيقنا لهذا الخبر، فإذا أحضره أمامك فإن ذلك يكون عين اليقين، فهذا أعلى اجتمع فيه العلم والمشاهدة، فإذا ذقته فهذا هو حق اليقين. نعم. والمثال الأول الذي ذكرناه في الجنة حيث أخبرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عنها، فهي في قلوبنا نتيقنها ونعلمها ونقر بذلك، فهذا هو علم اليقين. فإذا شاهدنا الجنة قبل دخولها هذه مرتبة عين اليقين، فإذا دخلنا فيها فإن ذلك يكون حق اليقين. ولذلك الأنبياء وصلوا إلى مراتب حق اليقين، مراتب حق اليقين، لأن هناك كثيرا من الأمور جعلها الله لهم من باب المباشرة الحسية، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للجنة، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للنار، خلاص ده رآه، مثل رؤيته لبعض الأمور وإطلاعه على بعض الأمور الغيبية، خلاص دي أصبحت عنده يقينية. طيب وصلت إلى حق اليقين عنده لأنها في الدنيا إذا كانت له عيانا ومباشرة وصل إلى هذه المراتب العالية. ولذلك أعلى الناس يقينا هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما مراتب الناس في اليقين فأهل هذه المرتبة يعني مرتبة اليقين يتفاوتون فيها، يعني مرتبة اليقين أهلها يتفاوتون فيها. فمنهم من يكتمل، طب إيه الفرق بينها وبين اللي فاتت؟ اللي فاتت درجات ومراقي اليقين نفسها، إنما هنا باعتبار الناس الأشخاص. فالناس يتفاوتون في يقينهم. قال فمنهم من يكتمل يقينه ويصير المعلوم بالنسبة إلى قلبه كالمشاهد الذي يشاهده بعينه سواء بسواء، وقد يصل العبد إلى منزلة اليقين ولكنه لا يصل إلى هذه المرتبة. ولذلك فإن الناس يتفاوتون بسبب هذا في عملهم وجدهم وهمتهم ونشاطهم وسعيهم للدار الآخرة والعمل في مرضات الله تبارك وتعالى. فعلم اليقين على مراتب، تارة يعلم العبد الحقيقة علما جازما لثقته بالمخبر، وتارة يعلم صدقه ويتيقن ذلك وتقوم الدلائل في قلبه حتى يصير ذلك كالمشاهد بعينه، فهذه مرتبة أعلى. وعين اليقين من أهل العلم من يقول إنه نوعان، نوع يعني عين اليقين بينقسم نوعين، نوع يحصل لقلب المؤمن في الحياة الدنيا، وهذا إذا ارتقى إيمان العبد ورسخ اليقين في قلبه واستقر وصار كأن حقائق الآخرة ماثلة بين يديه، كأنه يشاهد عرش الرحمن يحف به الملائكة، وصار كأنه يرى الجنة والنار، فهذه بعض أهل هذا هذه بعض أهل العلم يعدونها من عين اليقين بالنسبة للقلب، أنه تحول علم اليقين بسبب عمل القلب إلى ما يكون في درجة عين اليقين، يعني تحدث عن الجنة كأنه يرى الجنة، تحدث عن النار كأنه يرى النار. وهذا حدث من الصحابة رضي الله عنه، قال حنظلة رضي الله عنه: يا رسول الله نكون معك فتحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها رأي العين، فإذا رجعنا إلى أهلينا وأولادنا نافقنا، أو كما قال رضي الله عنه. يوم يحصل نوع من النزول في الإيمان، انتبه، مش نوع من النزول في اليقين، يعني حنظلة في كلامه ليس معناه انه بيحصل عندنا درجة نزول في هذا اليقين اللي احنا اللي قال به المثال كأننا نرى الجنة والنار رأي العين، لا، هي ثابتة عندهم رضي الله عنهم خلاص، يعني عند منهم من قال هذا ثابتة عنده انه يراها، انه يسمع عن الجنة والنار كأنه يراها رأي العين، انما لما يقول اذا انقلبنا الى اهلنا نافقنا كذا يقصد ان الايمان عموما بيحصل له نزول نتيجة نزول بعض درجات الاعمال الاخرى، إنما اليقين في هذه القضية لا نظن طبعا الصحابة رضي الله عنهم، يعني وخصوصا من تكلم بهذا يحدث عنده ذلك، لكن في جوانب أخرى، يعني هو يقصد مثلا عندما نرجع إلى أولادنا وزوجاتنا بنبقى درجة المباح أكثر من درجة الإيش المستحب، يعني وهم قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم عمن يتعلموا العلم ويسمعوا الوعظ وكذا، ده كله مستحب وواجب، انما لما بيرجعوا لأهليهم بيبقى غالب التعامل من باب ماذا؟ المباح، من باب المباح، الاكل والشرب ونحو ذلك من باب المباح، والايمان يزيد ويعلو بالايه؟ بالاعمال، كل ما كانت الاعمال من جنس الواجب ثم جنس المستحب كانت أعلى وكانت يزيد بها الإيمان. أما اختبار اليقين يعني قد يختبر الإنسان في يقينه. قال: كيف يختبر اليقين؟ ما هو المحك الذي يتبين به رسوخ الإيمان وثباته في قلب الإنسان؟ هناك مواقف يتبين العبد حاله فيها ومرتبته في هذا الباب، ومن هذه المواقف والمواطن، يعني الشيخ بيقول انه كيف يختبر اليقين، عايز تختبر يقينك شوف هذه المواقف كيف يكون فيها يقينك. الموقف الاول موقف التوبة، موقف التوبة. قال: فالعبد الذي قد كمل اليقين في قلبه لا يتردد إذا وقع منه تقصير أو ذنب أو زلة، وكل إنسان معرض لذلك، فإنه يبادر إلى التوبة من غير تردد ويرجع إلى الله عز وجل وينيب إليه، لأنه يعلم أن ثمة يوما سيحاسب فيه على القليل والكثير والدقيق والجليل، وربما يموت في لحظته. صاحب اليقين أما بيرتكب ذنب على الفور يسارع بالتوبة فورا، لأنه عنده يقين بالحساب، عنده يقين بالجزاء، عنده يقين أنه قد يموت في هذه اللحظة فيموت على هذا الذنب، لذلك يسارع إلى التوبة فلا تردد عنده في التوبة. أما من ضعف يقينه فيحتاج إلى تحريك القلب بعرض ألوان من المواعظ والعبر، زينا كده لازم يقعد حد يقعد يخوفه بالله ويقول له كذا وكذا وكذا لحد ما يعمل ايه، ما يرجع عن اللي هو يقصر فيه ان هو يفعله من الذنب او نحو ذلك. قال: واما من ضعف يقينه فيحتاج الى تحريك القلب بعرض ألوان من المواعظ والعبر والأمور المرققة لقسوة قلبه، والأمور التي تزيل عن هذا القلب الغشاوة والغفلة فيتحرك عند ذلك قلبه ويلين ويرق للتوبة، فيكون ذلك موطئا لها. ولربما احتاج إلى إقناع، ولربما احتاج إلى مسايسة ومداراة وطول صحبة من أجل أن تصلح حاله. وكل ذا يدل على ضعف اليقين. هو صاحب اليقين عندما يتذكر أن هناك حساب ويوم آخر وجزاء، وأنه ربما يموت الآن وهو على هذا الذنب، على الفور يتوب، بخلاف ضعيف اليقين، عارف أن في حساب وعارف أن في جزاء وكذا وكذا، ومع ذلك لا يتوب. يبقى إذن درجة اليقين فيها خلل، فيها خلل. وكل ما ضعف أو كان الخلل أشد في اليقين، كل ما إقباله على التوبة يكون إيش؟ أضعف. في إنسان يحتاج تقول له كلمتين وعظ وتخويف يقوم يتوب ويرجع. في إنسان لا، ده عايز مسايسة وطول صحبة وتأليف قلبه ومش عارف إيه لغاية ما فين على ما إيه؟ ما يتوب. وهكذا. فكل هذا راجع لليقين الذي في القلوب. نعم. هو اليقين ده عمل من أعمال الإيمان. واليقين إذا ضعف، ضعف العلم، مش كده؟ اليقين إذا ضعف، ضعف العلم. ولذلك فإن الإنسان كلما طال زمان معصيته، كلما كان هذا علامة على ضعف يقينه. أما صاحب اليقين فإنه، أو اليقين يعني القوي، فإنه على الفور يتوب ويرجع. لماذا؟ لأنه على يقين أنه في جزاء وآخرة ونار وجنة، وممكن أموت دلوقتي، مش هقومها اللي كمان ساعة كمان يوم، لا ده أنا ممكن أموت دلوقتي. فعليه، فهو عنده يقين أنه هيموت، عنده يقين أنه هيتحاسب، عنده يقين أن في جنة ونار وجزاء وحساب. نعم. ولربما احتاج إلى إقناع، ولربما احتاج إلى مسايسة ومداراة وطول صحبة من أجل أن تصلح حاله ويتوب. ولربما وعد بالتوبة ثم بعد ذلك يتراجع ويتردد ويحسب بزعمه الخسائر والأرباح. إذا تاب سيخسر هؤلاء الأصدقاء، سيخسر هذه الوظيفة، سيخسر كذا من أطماعه وشهواته. كلنا هذا الرجل، نسأل الله العفو والعافية. تيجي بيشتغل في بنك مثلا ربوي، فتقول له ده حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الربا آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. اللي عنده يقين ويقينه سليم، على الفور أول ما يسمع الحديث ده، أول ما يسمع الحديث خلاص، أو يسمع الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فعندما يسمع هذه النصوص على الفور يقينه سليم، على الفور يتوب، بخلاف من يقينه ضعيف. طيب لما يحصل طب كذا طب كذا طب كذا، طيب وعليك سائر الذنوب عموما، سائر الذنوب عموما. احنا ضربنا مثال بالراجل اللي بيشتغل في البنك، كل الاخوة دلوقتي يقول الحمد لله احنا مش بتوع البنك، لا احنا بتوع حاجات تانية، عندنا ذنوب ومعاصي كتيرة تانية بألوان مختلفة. وكم من الذنوب بعضنا لا يزال لا يفتر عنها ومواظب عليها. ولذلك هذا كله يدل على ضعف اليقين. لكن صاحب اليقين الصحيح، طب الذنب ده انا لو مت دلوقتي عليه وفي جزاء وفي حساب، طب لو مت هتفضح يوم القيامة، يوم القيامة الذنوب بقى الله اعلم ايه الحال هيبقى شكلها. وعليه فصاحب اليقين متيقن انه في جنة ونار وحساب وجزاء وعقاب وكذا، على طول على الفور في التوبة يوم يرجع، موقف التوبة يرجع على الفور. نعم. أما الموقف الثاني مما يمتحن به أيضا اليقين، فهو موقف المصيبة، موقف المصيبة، عافانا الله وإياكم. فكثير من الناس يحسن يعني يحسن الكلام عن الصبر وعن الثبات وعن الإيمان وعن الجزاء الذي يعطيه الله عز وجل للصابرين في الدار الآخرة وما عد لهم من النعيم المقيم. ولكنه إذا وقعت المصيبة اضطرب وتحرك قلبه فجزع ولم يثبت ولم يصبر. نسأل الله العفو والعافية. كثير من الناس ممكن نكون احنا ناس مننا كمان تدي دروس ونحو ذلك للناس مش عارف. ونقعد نقول للناس الصبر عند المصيبة وكذا وكذا، وهو هو الواحد منا لو قرشين بس ضاعوا من ماله يومه وليله يبقى كرب في كرب، ويعيش حياة كلها كرب في كرب طول ما القرشين ضايعين، لغاية يا إما يموت يا إما ينسى مع الوقت. فهذا ضعيف اليقين. لماذا؟ لأن صاحب اليقين يعلم أن هناك قدر وأن الله عز وجل قدر. هيقول لك الحمد لله كلنا الإخوة بنقوله قدر الله ما شاء فعل. لابد أن تخرج من الإيش؟ من القلب قبل ما تخرج منين؟ من اللسان. وإلا ممكن أقدر الله ما شاء فعل ونفسه قلبه جازع وصاخط ومكرب ومهموم وتتمالكه كل الأحزان والهموم ونحو ذلك لفوات شيء من الدنيا أو نحو ذلك. ولكن صاحب اليقين ليس هذا حاله، ولذلك قال وإنما كان متسخطا على ربه تبارك وتعالى معترضا على أقداره، والله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما كله خلاص ما فوات شيء، ما احنا كذلك هنرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمور، فهو سبحانه وتعالى نحن ملك له، إنا لله نحن ملك لله، هذا معناها إنا لله، إنا ملك لله سبحانه وتعالى. فخلاص الله تعالى هو الذي خلقنا وملكنا ويقدر ما يشاء فينا، الحمد لله على كل حال. فمن كان متحققا باليقين فإنه عند المصيبة يكون رابط الجأش ثابتا صابرا حابسا لسانه عن التسخط وجوارحه عن كذلك إظهار الاعتراض والتسخط. موقف الثالث من ما يمتحن به اليقين، قال في حال الحاجة. في حال الحاجة نحن عندنا قلنا موقفين، التوبة والمصيبة. موقف الثالث في حال الحاجة، هو في حاجة إلى شيء عند الناس، كان يكون مثلا فقير في حاجة إلى المال الذي يملكه الناس، يظهر هنا بقى الإيش؟ اليقين. قال فإن احتاج العبد وافتقر إلى المخلوقين إلى مالهم في فقره في دنياه أو احتاج إليهم في شيء من الأشياء في دنياه فإنه بذلك يختبر يقينه. فإن كان قلبه يلتفت إلى المخلوقين ويتطلع إليهم ويتعلق بهم لينال ما عندهم فإن قلبه لم يتحقق باليقين بعد. وأما إذا كان قلبه متوجها إلى الله وحده لا شريك له، لا يلتفت إلى أحد من المخلوقين ولا يتعلق بهم، فإن هذا اليقين هو اليقين الكامل. ودي مسألة يعني الواحد يعني بيحزن لما نجدها فينا إحنا مجرد كلام، مجرد كلام، يعني إن تجد كثير منا المسألة مجرد كلام. أيوة إحنا قلوبنا ما تعلقش غير بالله، علق قلبك بالله وكذا ونحو ذلك. ثم إذا كان التطبيق وكان الحدث وجدنا شيئا آخر، وجدنا شخصا آخر، فإنه عند الحاجة يذل للناس مذلة والعياذ بالله شديدة. والصور كثيرة، صور كثيرة، كم من الناس يتنازل عن دينه أو مظاهر من دينه أو أحوال من دينه لأجل أن يرضي الناس لحاجة له عندهم، كثير. فكيف بالذي يذل قلبه كذلك، او الذي يذل بقلبه اولا ثم يذل جوارحه للناس؟ يعني المثال اللي انا قلته ده توضيحه، يعني الاكثر يذل قلبه الاول، قلبه يروح متعلق بالناس، لو عندهم حاجة ينكسر ويبقى ذليل لهم ونحو ذلك، ثم تأتي الجوارح كمان، اللسان بقى عمال يعبر عن الفقر لهؤلاء الناس، الجوارح عمالة تعبر عن الانكسار والافتقار وكذا لهؤلاء الناس ونحو ذلك. فهذا كله قادح في يقين العبد بأن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، الأقدار يقدرها الله سبحانه وتعالى، الأحوال الله سبحانه وتعالى هو الذي يدبرها، ولذلك عند ذلك يعلق قلبه بالله ويجعل الناس أسباب فحسب، أسباب فحسب. لو صح المثال ده أو التعبير اللي أنا هذكره، المؤمن الصالح لما بيجي ياخد العلاج الدواء برشام نحو ذلك، جوارحه حتى على الأقل بتقول لي العلاج يا دواء اشفيني، مش ممكن، ما فيش حد بيقول كده مؤمن يعني سمه، ما حدش يقول كده. وإن كان القلب أحيانا يتعرض لذلك، يعني أحيانا قلب بعض الناس يظن إن هذا الدواء هو الإيش، هو الشافي هو بنفسه، وهذا خطأ كبير جدا. لكن على كل حال هو عندما يأتي إلى هذا الدواء بيقول له يزل بجوارحه للدواء، مع أنه عارف أنه هو محتاج إليه، ما بيزلش بجوارحه. طب ما تخلينا مع الناس كده، ما تخلينا مع الخلق كده، ما نزلش بجوارحنا، خليها هي والقلب متعلقة بالله، ولكن لا مانع أن نأخذ بالأسباب، أخذ الدواء، أنا لي حاجة عند المخلوق الفلاني، أذهب وأباشر الأسباب وأفعل الأسباب المتاحة كلها. لكن أن يذل وينكسر ويفتقر القلب ثم الجوارح، فهذا اختبار لليقين، وبه يتبين لك حال يقينك في ذلك. أما الطريق إلى اليقين فهذا ما نجعله للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، مع الكلام عن ثمرات اليقين وأحوال السلف رضي الله عنهم مع اليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا وقلوبكم يقينا، وأن يرزقنا وإياكم الصبر واليقين والعلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.